بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وكفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا كي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك عليك أولا أن تمسح ذنوبك وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك 3 فرص في الحياة الدنيا و3 فرص في حياة القبر و3 فرص في الحياة الآخرة هذه 9 فرص بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة الفرصة الثانية المصائب الفرصة الثالثة الحسنات يذهبن السيئات في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة الفرصة الثانية الحسنات الجارية الفرصة الثالثة شدة القبر أما في يوم القيامة فالفرصة الأولى أهوال القيامة فهي تكفر ذنوبك الفرصة الثانية شدة الموقف للحساب تخفف ذنوبك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد في وسط الحر والعرق وبينما الشمس تقترب أكثر فأكثر من رؤوس الناس وتصهرهم حتى أصبحت المسافة بينها وبينهم 1 ميل فقط بعد أن كانت أكثر من 90 مليون ميل والتعب والعطش الذي وصل إليه العباد لا يمكن تخيله والمسألة ممتدة إلى 50,000 سنة فجأة إذ بشخص يدخل بكل سهولة إلى أحلى ظل في العالم ظل عرش الرحمن يوم القيامة يستمتع بالجو الجميل هناك وهو فرح بهذه الضيافة قرب الذات الإلهية وحوله أهل الإيمان لدرجة أن الفترة تمر عليه كما بين الظهر والعصر وليست 50,000 سنة كما يحس بها بقية الناس من هذا؟ وماذا فعل في الدنيا؟ إنه قد يكون شخصا عاديا بسيطا ولكنه إنسان قد حدث له موقف في حياته هذا الموقف سمح له أن ينضم مع 7 أنواع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إنه إنسان ذكر الله خاليا ففاضت عيناه في لحظة إخلاص ورقة فنزلت تلك الدمعة الغالية وكانها دمعة من ذهب عمل بسيط ولكن الإله الذي تعامله كريم سبحانه لكن بشرط ما هو؟ شرط أن تكون هذه الدمعة من خشية الله تعالى لأن كثيرا من الناس يبكي أثناء الصلاة والدعاء لأنه تذكر ميتا فقده أو لأنه حزين ومتضايق من بعض همومه أو لأنه أشفق على بعض المصابين والمتضررين الذين رآهم بالتلفاز هذا صحيح أنه بكاء ولكنه ليس من خشية الله تعالى وقد ذكر بعض أهل العلم 10 أنواع من البكاء ولكن نوع واحد منها فقط هو البكاء من خشية الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إذن هنالك 3 شروط الشرط الأول أن يكون البكاء لله وفي ذكر الله بالمناسبة يعني المقصود من ذكر الله ليس فقط قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله لا نعم هذا من ذكر الله ولكن مفهوم الذكر أوسع من هذا بكثير إن صلاتك من ذكر الله حضورك المحاضرات الدينية والأشرطة والإذاعات الإسلامية يعتبر من ذكر الله قراءة القرآن والاستماع له من ذكر الله بل كل طاعة تفعلها لله تعتبر من ذكر الله الشرط الثاني أن تكون خاليا أي لوحدك فالبكاء أمام الناس ليس هو الذي يدخلك تحت ظل عرش ربك إلا إذا كنت متأكدا أنه لا يوجد أحد أحس بدمعتك فبإذن الله تدخل تحت ظل عرش الرحمن وكان الصالحون في السابق يحرصون على ألا يحس ببكائهم أحد إلا الله لأنهم يبكون لأجله هو فقط سبحانه. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بكى أيوب السختياني من خشية الله، فأخذ بأنفه وقال ربما هذا زكام زكام، لا يريد أن يعرف أحد أنه يبكي. ومر من المرات بكى، فحاول أن يدفع عبرته، يعني يحاول أن لا يشعر به أحد، فلما لم يملك نفسه ما استطاع قام كي لا يشعر به أحد. يقول محمد بن واسع: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه ورأس امرأته على وسادة واحدة، وهو قد بلل ما تحت خده بالدموع، بلل الوسادة ولا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا كان أحدهم يقوم في الصف فتسيل دموعه على خديه ولا يشعر به الذي إلى جنبه. الله أكبر. استمعوا إليهم الآن في المساجد كيف أنهم يصرخون صراخا في البكاء. والأولى أن يخفي الإنسان طاعاته. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، خفاء ما يشعر به أحد. كان حسان بن أبي سنان يحضر مسجد مالك بن دينار، فإذا تكلم مالك بكى حسان حتى يبل ما بين يديه، ومع هذا لا يسمع له صوت. وكان الصالحون يتمنون البكاء من خشية الله، لأن سعره غال جدا في ميزان العبد يوم القيامة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وقال كعب الأحبار: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. ذكرنا شرطين، والآن بقي الشرط الثالث. الشرط الثالث: أن تبكي، لابد أن تبكي من خشية الله لكي ينطبق عليك الحديث، يعني حتى ولو تحقق لك على الأقل أدنى مستويات البكاء وهي الدمع. دمع قد يقول قال: أنا أتمنى أن أبكي من خشية الله لوحدي لكي أدخل تحت عرش الرحمن يوم القيامة، ولكن ماذا أفعل؟ أنا لا أملك دمعتي، فما هي الأشياء التي أفعلها لكي أجعل عيني تدمع؟ الجواب: ركز على قلبك، العين متصلة بالقلب، فإذا لم تلين القلب فلن تبكي العين. والقلب سبحان الله كالثوب، إذا أردت أن تلبس الثوب فإنك أولا تغسله ثم تطيبه، وكذلك القلب، لكي تلين القلب فإنك تحتاج إلى أن تغسله من شيئين ثم بعد ذلك تطيبه بشيئين، فإن فعلت ذلك وجدت دمعتك تنزل أسرع ما تكون. الشيء الأول الذي تغسله من قلبك الذنوب، لأن الذي منعك البكاء من خشية الله هو إصرارك على ذنب معين. ابحث، فتش، فتش في نفسك، لا بد من وجود ذنب منعك من الدمع. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي. أما الشيء الثاني الذي تغسله من قلبك هو الإكثار من المباحات، فكثرة الضحك وكثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة مخالطة الناس تقلل من فرص البكاء. طبعا لا أحد يقول لك لا تضحك ولا تأكل، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويضحك وهو سيد الخاشعين صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن المقصود عدم الكثرة، فالكثرة إذن في كل شيء مذمومة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. ولهذا لاحظ، لاحظ أنك إذا أكلت كثيرا بعد الإفطار في رمضان فإنك لا تخشع في صلاة التراويح أو القيام، وحتى أهل الطب يوصون بعدم الكثرة من هذه الأشياء وإن كانت مباحة. فإذا تركت ذنبك وأقللت من هذه الأشياء فقد غسلت قلبك، ولم يبق لك الآن إلا أن تطيبه، وتطيبك له يكون بشيئين: أولا العطاء، حاول أن تعطي الناس وعندها سيلين قلبك. جاء رجل يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. أنا والله لمست ذلك بنفسي، فقد ذهبنا إلى إفريقيا لمساعدة بعض الأيتام الذين مات آباؤهم، وحاولنا إسعادهم وإدخال السرور عليهم، فوجدنا في قلوبنا رقة وفي عيوننا دمعة، فعلا والله مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشرق النور وبانا مرهبا لمن أتانا، أيها السعي وأهلا لقى في القلب مكانا. أشرق النور وبانا مرهبا لمن أتانا، أيها السعي وأهلا لقى في القلب مكانا. في القيون والمعنى. ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكذلك ذهبنا إلى بعض الأيتام السوريين لاجئين في تركيا وحاولنا رسم البسمة على وجوههم، فسبحان الله ترتسم نفس الابتسامة على قلوبنا وتلين كما جاء في الحديث. حبيبي بلال، أنت مين فقدت؟ أبوي. فين فقدته؟ بسوريا. وأما الطيب الثاني الذي تطيب به قلبك فهو الدعاء. أي والله، جاءني شخص يشتكي عدم بكائه، فقلت له كلم ربك، قل له في دعائك أنك لا تبكي، فإن الله إذا رآك تطلب منه بصدق أن يلين قلبك لأجله هو فإنه سيستجيب لك. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل له يا ربي إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، اللهم ألن قلبي لذكرك لكي ترضى عني، وهو سبحانه سيكون قريبا منك، يسمع كلامك ويرى مكانك ويستجيب لك كما عودنا سبحانه إذا دعونا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأبشر بعدها بأحلى دمعة من خشية الله تعالى، ونجتمع بإذن الله تعالى جميعا تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ونحن في طريقنا إلى الرحلة الرائعة التي نقابل فيها ربنا يوم القيامة ونكلمه وننظر إليه. اللهم اجعل أسعد أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجمعنا بحبيبنا وقرة عيننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله، يا رحمتك بالناس رزقت الناس، تنظر في جمالك وإطفاء للمكروه، قررت ويترقب ثوابك، تدخله في ظل عرشك المجيد. بك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.